وراهم يسقسوني عليك وراني يقول ما نعرف ايش ما كان لها تحاولوني غير هي من ولي لاشا وراهم يسقسوني راني يقول ما نعرف ايش ما كان لها تحاولوني غير هي من ولينا شر بغيتوني سامحة دارت فيا الشر يا كنت المسجود ديما بيا معنا مالها شر سمحتي راها تعيط لي راها باغية تولي لي ويا كنتي اللي بغيتي خيرتي لا ليبرتي وفاشي شيرا ايا قول قول قول قول قول Too late. شني حسها بون نرجع لرايها لو كان مرانيش في الدماء هدي عشقها جوجها ورجاني حسها يا أخي سمحتي